قالوا مثلا ايه حديث من دل على خير فله مثل اجر فاعله، قالوا هذا حديث مشهور بالمعنى اللغوي كلمه ايه مشهور، يعني انه انتشرت روايته بين الناس وانتشر يعني انتشر العلم به بين الناس وبين عوام المسلمين يعرفونه وكذا. فمثلا هذا حديث مشهور بين عامة المسلمين. وهناك مثلا حديث مشهور عند النحاة، يعني لا تجد ايه كتابا من كتب النحو يعني الكبيرة الا ويذكر هذا الحديث ويستشهد به، اللي هو نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه مثلا. فبقول لك هذا الحديث مشهور عند النحاة، دايما ايه يذكر في كتب النحو الشروح الالفيه ومش عارف كده يستشهدون به في مساله النحويه وكده. المشهور عند الاصوليين علماء اصول الفقه مثل حديث رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه، فتجد ايه دايما لا يكاد دارس للاصول الا ويمر بهذا الحديث عند عوارض الاهليه وكذا ومش عارف. المشهور عند الفقهاء ابغض الحلال عند الله الطلاق مثلا وهكذا يعني. نعم المشهور بمعنى الشهرة هنا بمعنى انتشار المعرفة به يعني. هنا لا يلزم تقسيمه باعتبار التقسيم الاصطلاحي، قد يكون بعض هذه الأحاديث منها ما هو غريب ومنها ما هو متواتر ومنها ما هو مشهور بالاصطلاح، يعني الشهرة اللي هي بالمعنى اللغوي بمعنى انتشار المعرفة به وانتشار العلم به، إما يعني عند عموم المسلمين أو عند فئة من أهل العلم أو أهل فن معين أو كده. هنا المشهور بالمعنى اللغوي هذا الخبر مشهور أو هذا يعني انتشر العلم به وانتشرت المعرفة. الأصوليين علماء الأصول يعني عندهم حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه مثلا، فدايما يستشهدون به على موضوع يعني عوارض الأهلية وتعريف المكلف و فهذا معنى قول الايه الناظم عزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوق ما ثلاثه. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. قال معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. طيب معنعن من يعني جاء من ايه عن الحديث يعني رواه بلفظ عن، استعمل لفظة عن في روايته للحديث، يعني لم يقل سمعت ولا قال حدثني، هذه من الألفاظ المستعملة في الأداء. إن عندنا الحديث له تحمل وأداء، تحمل اللي هو عندما يكون راوي الحديث يعني طالبا يتلقى الحديث من شيوخه، فهنا هو يتحمل الحديث عندما يكون هو راوي الحديث، عندما يكون طالبا يتلقى الحديث عن شيوخه هذا يسمى التحمل يعني. فقد يتحمل السماع ان الشيخ يقرا الاحاديث والطالب يسمع، وقد يتحمل بالعرض ان هو الطالب معه الاحاديث مثلا مكتوبه في كتاب وهو يقراها على الشيخ، الكتاب فيه مرويات الشيخ وهو يقرا منه ويقول للشيخ حدثكم فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، والشيخ يقر على هذا، فهذا يسمى ايه التحمل بالعرض يعني. هو لم يسمع من لفظ الشيخ ولكن هو قرأ على الشيخ الأحاديث والشيخ أقره على ما قرأ. وهناك مثلا تحمل بالإجازة اللي هو الإذن له في رواية الحديث، قد يكون الطالب لا قرأ الأحاديث على الشيخ ولا سمعها من الشيخ، ولكن أحاديث الشيخ مكتوبة مثلا في كتاب والشيخ يقول للطالب أذنت لك أن تروي إيه ما في هذا الكتاب عني او كذا، فهذه تسمى اجازه. الاجازه طبعا قد تكون مستقله غير مقرونه بسماع او عرض، وقد تكون الاجازه يعني مصاحبه للسماع او العرض، يعني بعد ما هو قرا الاحاديث على الشيخ، الشيخ اذن له ان يرويها عنه، فهنا ايه تحمل بطريقته.

مرات يعني بعض الشيوخ يظل يحدث مثلا يكون من عمر 20 إلى عمر 80 ولا كده، وهو يحدث بالأحاديث، فتجد مثلا اثنان من التلاميذ سمع من نفس الشيخ، بس واحد سمع منه لما كان الشيخ عمره 20 سنة، والثاني سمع منه لما كان الشيخ عمره 80 سنة، فأحدهما أقدم سماعا من الثاني، فيكون سنده أعلى. من هذه الجهة علو صفة، يسمى علو الإيه الصفة، فعلو الصفة إما بتقدم وفاة الشيخ أو بتقدم السماع من الشيخ. يعني عندنا علو مطلق اللي هو من جهة قلة عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو نسبي اللي هو بالنسبة إلى إمام من الأئمة بغض النظر عن العدد الإكمالي للوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وعلو صفة إما بتقدم وفاة الشيخ أو بتقدم السماع من الشيخ. هناك أنواع يعني بعض المصطلحات في العالي والنازل يعني لا نقيل بها، إن شاء الله تجدونها في الكتب الموسعة. مرات مثلا الراوي يعني خاصة بعد تأليف المصنفات والكتب، مثلا واحد مثلا من تلاميذ الإمام البخاري رحمه الله، مثلا لو واحد من تلاميذ الإمام البخاري، البخاري يروي حديثا مثلا بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ثلاثة أو أربعة من الرواه، فهو لو روى الحديث عن البخاري عن شيخه بالإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لو فرضنا البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة والبخاري نفسه هو الرابع، فإن تلميذ البخاري هذا لو روى عن البخاري بإسناده سيكون عدد الوثائق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ أربعة. فهو مثلا يمكن أن يروي عن شيخ آخر من زملاء عن شيخ آخر، يعني أخذ عن بحيث يلتقي مع البخاري في شيخه، يعني ممكن يأخذ عن يعني مثلا زملاء البخاري، مثلا مرات يروي عن عبد الله بن وهب مثلا عن مالك، فالإمام البخاري يروي عن عبد الله بن وهب عن مالك، فهو لو روى عن البخاري عن عبد الله بن وهب عن مالك يصبح بينه وبين مالك راويان، فيمكن أن يجد شيخا روى عن مالك فيسمع منه عن مالك مباشرة، فيقل درجة، يعني يكون هناك علو نسبي فيكون روايته عن البخاري أنزل مما لو روى نفس أحاديث البخاري بإسناد آخر يكون فيه علو أنه يلتقي فيه مع شيخ البخاري بحيث يصل إليه بواسطة واحدة بدلا من أن يرويه عن البخاري عن شيخه، فيكون بينه وبين مالك مثلا واسطتان لو رواه عن البخاري، لكن يمكن أن يرويه من طريق آخر يلتقي فيه عند الإمام مالك ويكون بينه وبين مالك واسطة واحدة بدلا من واسطة. فمرات يجد إسنادا أعلى يوصل إلى شيخ البخاري، ومرات إسنادا أعلى يوصل إلى شيخ البخاري أو إلى شيخه وهكذا. فهناك أنواع يسمونها البدل والمصافحة والمساواة وكذا، يعني كلها أنواع تتعلق بأنواع من العلو النسبي يعني في رواية المصنفات. طيب بعدها يقول: وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكن. معنى زكن يعني علم. يقول ما أضيف إلى الأصحاب يعني ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فهو موقوف. احنا مر بنا من قبل أن الحديث باعتبار منتهى إسناده إما أن ينتهي الإسناد إلى التابعي من قول التابعي أو فعله فيسمى المقطوع، أو ينتهي الإسناد إلى الصحابي من قوله أو فعله فيسمى الموقوف، أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمى المرفوع، أو النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن رب العالمين سبحانه وتعالى وهو الحديث القدسي. فهذا من جهة منتهى الإسلام، فهو ذكر المرفوعة والمقطوعة من قبل، وهنا في هذا البيت ذكر الموقوف وهو

خفيا يحتاج الى علماء العلل، هذا بيكون ايه نوع من انواع العلل، يعني اللي هو الاسناد بيكون ظاهره انه متصل لكن هو في الحقيقه في انقطاع. يعني نجد ايه تابعيا يروي عن صحابي، بس هذا التابعي لم يدرك هذا الصحابي بالذات، هو تابعي وادرك بعض الصحابه، لكن هذا الصحابي بالذات ليس من بين الصحابه الذين ادركهم هذا التابعي. يعني مثلا الاعمش هو من التابعين وادرك بعض الصحابه، ولكنه مثلا لم يدرك انس بن مالك. فاذا روى الاعمش عن انس بن مالك مثلا رضي الله عنه، فهنا مثلا هي يعني اذا نظر في هذا الاسناد المبتدئ يجد الاسناد ايه يعني رجاله كلهم ثقات والاعمش تابعي ويروي عن انس بن مالك وانس بن مالك الصحابي، فيظن ان الاسناد متصل، لكن ايه قالوا ان الاعمش لم يثبت له سماع من ايه من انس بن مالك، فهذا فيه مثلا ايه انقطاع خفي، في انقطاع خفي، وهذا يعتبر من انواع الايه العلل اللي تحتاج الى أئمة الحديث الكبار ينظرون في هذه الأحاديث ويقول لك فلان إيه لم يسمع هذا التابعي لم يسمع من هذا الصحابي بالذات، وإن كان سمع عن صحابة آخرين معاصرين له، لكن هذا الصحابي بالذات لم يثبت سماعه منه. بعدها قال: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل ما سقط من اسناده راويان على التتابع، راويان على التتابع، يعني سقط منه تلميذ وشيخه، سقط منه تلميذ وايه وشيخه. يعني مثلا لو ان الامام عبد الله بن وهب يروي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو جاء مثلا الإمام عبد الله بن وهب وروى عن ابن عمر رضي الله عنه، إذا سقط منه إيه؟ مالك ونافع، إذا سقط راوي وشيخه على التوالي، فما سقط إيه منه راوي وشيخه على التوالي، يعني اثنان على الأقل على التوالي، ممكن يسقط ثلاثة أو يعني اثنان فأكثر على التوالي، يعني أو على التتابع، يعني التلميذ وشيخه أو التلميذ وشيخه وشيخ شيخه، فهذا هو المعضل، فهذا هو المعضل. طيب علاقة المعضل، علاقة المعضل بال علاقة المعضل بالمنقطع، هنا يعني بعض العلماء يعد المعضل نوعا من انواع الانقطاع، يعني يجعل اسم المنقطع اعم، يشمل كل من ما سقط من اسناده راو او اكثر فهو منقطع، يكون المرسل يعني نوع من انواع المنقطع له لقب خاص، والمعضل يكون نوع من انواع المنقطع له لقب خاص، ما سقط من اسناده راويان على فاكثر على التتابع. وبعض العلماء يقول لا، المعضل لا يدخل في المنقطع، فيعرف المنقطع يقول ما سقط من اسناده راو واحد أو أكثر من راو لا على التتابع، أو أكثر من راو لا على التتابع، يعني مثلا في موضع سقط بين راو ثم في موضع آخر من الإسناد سقط راو ثاني، فلم يسقط راويان يعني تلميذ وشيخه في مكان واحد، وإنما يعني مثلا لو قلنا عبد الله بن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فمثلا لو واحد من تلاميذ عبد الله بن وهب راح روى عن مالك يبقى اسقط ايه راويا اللي هو عبد الله بن وهب، وبعدين عن مالك عن ابن عمر راح اسقط ايه نافع مثلا، فيبقى اسقط الواسطه بينه وبين مالك، وبعدين الواسطه بين مالك وابن عمر، فسقط راويان لكن ليس في مكان واحد، هذا نسميه منقطعا او معضلا، نسميه منقطع لانه المنقطع سقط من اسناده راوي واحد أو أكثر من راو ولكن ليس على التتابع. وبعض العلماء يقول المنقطع يعني زي ما ذكرنا الرأي الأول، يقول لك المنقطع اسم جامع يعني يجمع ما سقط من سنده راو أو أكثر